قال الشارح رحمه الله تعالى: وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي. كون العالي فوق السافل كالسماوات فوق الأرض مثلا لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به، أن يكون السافل حاويا للعالي ومحيطا بالعالي وحاملا له، أي حاملا للعالي، لا يلزم. ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، أن يكون الأعلى مفتقرا إلى السافل. ثم قال يضرب مثلا: فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، أي إلى الأرض، مستغنية عن الأرض. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، من علوه ذلك الذي تقدم، أي كون الذي تحته يحمله ويحتاج إلى ما تحته، أي كون الرب سبحانه وتعالى محتاجا إلى العرش، وأن العرش يحمله ويحيط به، أعظم من ذلك. فالله سبحانه وتعالى خلق العرش بعد أن لم يكن العرش، وخلق جميع المخلوقات، وهو لا يزال في علوه، لم يكن محتاجا إلى العرش، لم يخلق العرش لحاجته إليه. إذن إذا قيل الله فوق سماواته مستو على عرشه وفوق جميع مخلوقاته، لا ينبغي أن يخطر ببال أحد لأن هذه المخلوقات تحويه وتحيط به، وأن الله محتاج إلى العرش وما دون العرش حملت العرش، كل هذه اللوازم غير صحيحة. افهموا جيدا، هذا باب مهم يجب أن يفهم كل مسلم العام وغير العام، هذا باب الإيمان بالله ومعرفة الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل لوازم علوه من خصائصه، لوازم علو الرب فوق جميع المخلوقات من خصائصه، لا أحد يشترك مع الله في لوازم ذلك العلو. وحي تلك اللوازم حمله بقدرته للسافل، الله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو الذي يحمل العرش بقدرته، هل أحد يشارك الله بمثل هذا اللازم؟ لا. وفقر السافل العرش وحملة العرش ومن دونهم فقراء إلى الله، وغناه هو سبحانه عن السافل، والله سبحانه وتعالى غني عن العرش وعن حملة العرش، وإحاطته عز وجل به، إحاطة الله بالعرش، لا يخفى على الله شيء من أطراف العرش، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، الله سبحانه وتعالى فوق العرش مع ذلك يحمل بقدرته العرش وحملة العرش، وغني عن العرش، وفقر العرش إليه وإحاطة الله تعالى بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق، من من المخلوقين يتصف بمثل هذه اللوازم؟ لا أحد. هكذا جميع صفات الرب، لوازم صفات الرب لا يشترك فيها أحد من خلقه، أي خصائص صفاته. سبق أن قلنا إن الاشتراك إن وقع بين صفة الرب وبين صفة المخلوق إنما يكون في المطلق الكلي قبل تخصيص صفة الله بالإضافة وتخصيص صفة المخلوق بالمخلوق بالإضافة. العلم مثلا صفة العلم، إذا قلت علم الله اختص هذا العلم بالله، لا أحد يستطيع أن يشترك مع الله في هذا العلم، لأنه علم له صفات من صفات هذا العلم، علم محيط بكل شيء. هل أحد يملك علما محيطا بكل شيء؟ لا. علم لم يسبق بجهل، هل أحد يكتسب علمه بهذا؟ لا. علم لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول أو ذهب، بمجرد أن تقول علم الله اختص بالله بهذه الصفات بحيث يستحيل أن يشترك مع الله أحد في هذا العلم، إذا لا اشتراك. وإذا قلت علم زيد مثلا ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشترك مع زيد في هذا العلم، لأن علم زيد علم حادث مكتسب مسبوق بجهل غير محيط بجميع المعلومات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم يطرأ عليه النسيان والذهاب، مستحيل أن يشترك الرب سبحانه وتعالى في هذا العلم الحادث. علم الله قدير، وهكذا علو الرب، وهكذا جميع صفات الرب. يجب أن نؤمن بالله على يقين، ليس مجرد حكاية درسنا التوحيد، لا، يقين. يجب أن تكون على يقين في صفات الرب سبحانه. ونفاة العلو أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الرب بدعوى التنزيه. انتبهوا لهذه النقطة، المعطلون جميعا لم يعطلوا اعتداء، ولكن عطلوا بحسن قصد التنزيه، في زعمهم، في زعم المعتزلة مثلا، إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، يجب أن ينزه الرب من تعدد القدماء إذا تنفى الصفات، تنزيه عقلي، ولذلك ضلوا فيه. التنزيه عند الأشاعرة تأويل جميع الصفات الخبرية فعلية كانت أو ذاتية، لأن إثباتها يؤدي إلى التشبيه والتجسيم. أخطأ. أين الصواب؟ الصواب أن ترجع إلى الله، أن تفر إلى الله لتعلم من الله كيف نزه الله نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات مع نفي المماثل، هذا معنى التنزيه. التنزيه الواجب الذي يجب على كل مسلم أن ينزه الله، أن يثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ينفي المماثلة فيما أثبت. أي سمعا ليس كسمع المخلوق، وبصرا ليس كبصر المخلوق، وقدرة ليست كقدرة المخلوق، واستواء ليس كاستواء المخلوق، ونزولا ليس كنزول المخلوق، وهكذا إلى آخر الصفات. السلف يسوقون الصفات سوقا واحدة، لا فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، كلها تثبت وتنفى عنها المماثلة، هذا معنى التنزيه. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل الذي تقدم الآن لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيه. متى يكون الأمر كذلك؟ لو آمنوا بالتنزيه، لو آمنوا بأن التنزيل مقدم على العدل. لو آمنوا بأن التنزيل مقدم على العدل، بأن الأدلة النقلية مقدمة على الأدلة العقلية لو فرض الاعتراض والاختلاف. أما من جعل الأدلة النقلية ظنية غير مفيدة للعلم واليقين من أين يهتدي؟ من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله، هذا الذي انطبق عليه. تركوا كتاب الله والتمسوا الهدى في غير كتاب الله، عند الفلاسفة، عند علماء الكلام، عند المنطقيين، عند أعدائهم اليونانيين، طلبوا الهدى هناك فضلوا. الهدى في كتاب الله، العقوبة التي تصيب من أهمل كتاب الله، هذا الحديث الذي ذكره الشارح في أول الكتاب، قطعة من هذا الحديث: من التمس الهدى في غيره أضله الله. حديث عظيم، وإن كان قيل فيه إنه موقوف. من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله عقوبة. يجب أن يؤمن الإنسان أن الهدى ينحصر في كتاب الله المبين بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اكتب سؤالك اذا كان عندك سؤال. ولا سلكوا خلف الدليل، ولا فارقوا الدليل كما قلنا. فارقوا الدليل لماذا؟ لان اسيادهم من الفلاسفه قالوا لهم: الادله اللفظيه ظنيه غير يقينيه، عليكم بالادله العقليه. لذلك تركوا الدليل وفارقوا الدليل فأضلوا عن سواء السبيل. هذا هو الواقع، والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، آية سورة الأعراف وغيرها. قال السائل: كيف استوى؟ السائل تلا الآية ثم قال: كيف استوى؟ ولم يقل السائل: ما معنى استوى يا أيها الإمام؟ لو سأل هذا السؤال، هذا السؤال وارد، قد يكون عجمي لا يفهم معنى استوى، الإمام يفسر له، أما العربي لا يسأل. لكن لم يسأل عن معنى استوى، لكنه قال: كيف استوى؟ سأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه. والإمام مالك، هذا السؤال في أحد تابع التابعين، اندهش، لأن الأهواء لم تكثر والفتن لم تنتشر، وإن كان وقعت، لأن فتنة القدرية والخوارج وقعت في أواخر عهد الصحابة، كذلك الشيعة والجهمية في أحد التابعين، لكن لم تنتشر بعد، لأنها كانت تقاوم ويقتل رؤساؤهم. جعد قتل وجهم قتل، كانوا يحاربون ويقمعون، لذلك لم تنتشر الأهواء والجرأة كما انتشرت اليوم. لما سئل الإمام مالك هذا السؤال: كيف استوى؟ اندهش، كيف هذا المخلوق الضعيف يسأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه وهو لا يعلم كيفية الرب نفسه؟ لذلك لما لديهم من الهيبة والإيمان بالله سبحانه وتعالى والخوف منه أطرق رأسه وأخذته الحضاء، أي الرشح، عرق حياء من الله، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، معنى استوى معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بالاستواء واجب. كان له مكانة وله كلمة في هذا المسجد، قال: أخرجوا رجل هذا الرجل المبتلي. فطلب أن يخرج هذا الرجل من مجلسه، كان إمام المدينة وعالم المدينة وعالم أهل الحجاز. كانت الدنيا تقسم بين أربع: عالم الحجاز مالك، وعالم مصر الليث بن سعد، وعالم الشام الأوزاعي، وعالم العراق سفيان الثوري. لذلك يقول الإمام ابن تيمية: هؤلاء يعتبرون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، وله كلمته طرد من مجلسه. هكذا كان السلف يعظمون الله ويعظمون صفات الله، ما كانوا يتهاونون بمثل هذه الأسئلة التي تجري اليوم. يأتي طالب صغير اليوم يقول لي: هل العلو مخلوق أم لا؟ بالله لو سمع مالك مثل هذا السؤال ماذا يفعل بهذا الطالب؟ هل علو الله مخلوق؟ ما الذي جعلك تسأل مثل هذا السؤال؟ ما وجدت شيء. طالب صغير في المرحلة المتوسطة يقول لي: يا شيخ أنا أريد أسألك عن القدر. ما لك وللقدر؟ تؤمن بالقدر وتكتفي، أما تبحث عن مسائل القدر وأنت طفل صغير. تؤمن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكفى بالنسبة لك بالجملة. هكذا تبحث عن أسرار القدر. كأن بعض الطلاب يحبون أن يسأل، أن الأسئلة أصبحت محل منافسة. احذروا أيها الشباب كثرة الأسئلة في باب القدر وفي باب الأسماء والصفات إلا ما كان من باب المعاني، معاني الألفاظ اسأل من أشكل عليه شيء. أما التعمق في هذين البابين خطير جدا. وبعد، ويقول الشارح ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن بعض التابعين أيضا، ولكن المشهور والصحيح أن هذا جواب الإمام مالك لم يصح عن غيره والله أعلم. وأما قوله، قول صاحب المتن، قول الطحاوي: محيط بكل شيء وفوقه، هكذا في المتن. وفي بعض النسخ: محيط بكل شيء فوقه، بحذف الواو من قوله فوقه. ويقول الشارح: والنسخة الأولى هي الصحيحة. ما الفرق بين أن يقال أيها الطالب النسخة الأولى هي الصحيحة وبين أن يقال النسخة الأولى هي الأصح؟ هل بينهما فرق؟ من يعرف الفرق؟ كلمة الأصح ماذا تفيد؟ هذه أصح، نعم. وليس المقام هنا، المقام كما قال الشارح هنا: والنسخة الأولى هي الصحيحة، لا يقال هي أصح، لأن النسخة الثانية غير صحيحة، يعني لا تشارك، لأن أفعل التفضيل يدل على المشاركة وزيادة، هنا ما في مشاركة. النسخة الأولى هي الصحيحة وحدها، أي النسخة التي فيها الواو، أما بدون واو، النسخة التي بدون واو غير صحيحة. ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، أنه تعالى محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء، هذا معنى، هذا معنى الفوقية. ومعنى النسخة الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، أن الله محيط بكل شيء فوق العرش. النسخة الثانية تثبت هناك أشياء فوق العرش، الله محيط بتلك الأشياء التي فوق العرش، هذا المعنى غير صحيح. وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا عندما نسخوا النسخة

أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته، وليس هذا هو المراد، ولا يتبادر إلى ذهن عربي هذا المعنى إذا قرأ الآية. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما ورد ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الكلام لا يقوله ابن عباس من عند نفسه، ولكنه يعطى حكم الرفع، لابد أنه سمع. هنا تعليق ينبغي التنبيه عليه، رقم 2، يقول المعلق في الأصل إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وكلا العبارتين حسن، وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح، مع أنه لا بد منه أحيانا. هذا المعلق تسرع، فالله عنه تسرع جدا، ولا ينبغي له أن يقول هذا الكلام. وهذا الذي قاله الشارح ليس بتأويل، التأويل المذموم أتقدم أن بيناه، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة تبتين به أو لقرينة تدعى الصرف. أما هذا التفسير الذي قال فيه المراد إحاطة علمه، ليس هذا تأويلا مذموما، بل هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. هو كقوله تعالى: لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه أن الله قد أحاط بكل شيء علما. علما هنا تمييز محول عن الفاعل، أحاط علمه بكل شيء، هكذا معنى، وأن الله أحاط بكل شيء علما. القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن صاحبنا تأنى وأمعن النظر، لأدرك أن هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وليس من باب التأويل المذموم الذي يعيبه الشارح وغيره من علماء السلف. وهذا الموقف غريب من المعلق، لأن ظننا فيه أنه كان من الذين يحاربون التأويل ولا يتساهلون. وقوله مع أنه لا بد منه أحيانا يشير لأنه قد يضطر الإنسان إلى التأويل الذي هو بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح، عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح أحيانا كما يزعم بعضه. ولا كنت أظن إن المعلق من هذا القبيل، ولكن لكل جواد كبوة، هذه كبوة، ولا ينبغي، ولست أدري كيف لن ينبه حتى الآن، وهو إن كان هو ممن أظنه أنه صاحب التعليق، يستكثر على مثله مثل هذا التعليق. وعلى كل، فلتعلموا أن الإنسان لا يكمل، ولا بد أن يكون أن تكون له هفوات. ومن أدرك حفوة شيخه وخطأ شيخه لا ينبغي أن يتعصب لكونه شيخا. إن كان شيخه حيا نبهه، إن رجع رجع، وإلا إذا تبين له الحق لا يتعصب لرأي شيخه. وإن كان له الفضل في علمه أنه تعلم عليه وتفقه عليه وعلى كتبه وبتوجيهاته، لكن ينبغي أن يدرك ذلك. ثم إن الاشتغال بالحديث وحده أدلى يفطن المشتغلون بالحديث لمسائل العقيدة. قد يكون محدثا بارعا في علم الحديث ولكن له هفوات وتأويلات في نصوص الشفاعة. أضرب لكم مثلا واقعيا عشناه، وأنتم تعلمون إخواننا أهل الحديث في القارة الهندية في الهند وباكستان يشتغلون بعلم الحديث رواية ودراية من الصغر. وقبل عدة سنوات اتصلت جامعة الإسلامية ببنارس والجامعة الإسلامية بفيصل أباد الجامعة الإسلامية بالمدينة، وانتدب عدد من المدرسين في الجامعة الإسلامية لتلك الجامعات، فوجدوا الطلاب يدرسون العقيدة النسبية، يدرسون الكتب الست في الحديث، ويدرسون العقيدة النسفية العقيدة الأشعرية والماتريدية في باب العقيدة في مادة العقيدة. اندهشنا، قلنا ما هذا التناقض؟ ما معنى أنتم أهل الحديث وتدرسون العقيدة غير العقيدة السلفية؟ قالوا هذه التي وجدناها في أرضنا ما نعرف غيرها، خذوا هذا المنهج فبدلوا. فبدلنا فغيرنا لهم المنهج وقررنا لهم هذا الكتاب شرح الطحاوية والعقيدة الواسطية من ذلك التاريخ، أصبحت الجامعة سلفية بالمفهوم الصحيح. وقبل ذلك سلفية يمشي حالها، كيف تكون سلفية والعقيدة أشعرية؟ دراسة كتب الحديث إن لم يوفق الطالب إلى شيخ موجه ونشأ في بيئة أشعرية أو معتزلة أو ما تريدية ينشأ على نفس العقيدة وهو يدرس الحديث. مثال آخر، الإمام الشوكاني وفقه الله وخرج من الزيدية وحاول أن يلحق بركب السلف الصالح واجتهد ومشى وتحرك، ولكن وقف عند التقويم، لم يجد كتبا يستفيد منها ولم يجد أساتذة ومشايخ يوجهونه إلى منهج السلف. لذلك الشوكاني مع جلالة قدره وعلمه عالم محدث مفسر أصولي لغوي، مع كل ذلك لم يتصل بركب السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، فوقف عند التفويض فظن أن ذلك التفويض طريقة السلف، ولذلك يطلقون على رسائله الرسائل السلفية، لأن المفهوم عند الأشاعرة إن السلف مفوضة، هذا هو الذي ضر. ولو ضربوا لم تساعدهم على فهم المنهج الصحيح العقيد. وشيوخهم لم يجدوا شيخا سلفيا يسلك به المنهج السلفي، لذلك بحسن نية وقعوا فيما وقعوا فيه وهم معذورون، ونحن نعذرهم لأنهم خدموا السنة وخدموا الكتاب وحاولوا أن ينهجوا منهج السلف في باب الأسماء والصفات. منهم من وفق فوصل إلى ذلك، ومنهم من لم يوفق وقف به الحال إما عند التفويض أو عند التأويل. يقيد الله سببا يسيرا لمن شاء. الشيخ حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة الذي له الفضل بعد الله في نشر هذه الكتب وطبعها في القاهرة، سبب رجوعه عن أزهريته وأشعريته عثر على كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية عند فلاح، رمى الفلاح الكتاب تحت الظل عندما يشرب القهوة، جلس عنده الشيخ أخذ الكتاب فصفه، عالم فخرج من الأزهر فعرف، قال له من أين لك هذا الكتاب؟ قال والله هذه من صمعتي من جنجاتي، أخذ فقرأ الشيخ الكتاب وعرف الحق ونهج منهج السلف وأنشأ جمعية أو جماعة تسمى جماعة أنصار سنة المحمدية ليدعو إلى منهج السلف الفقه. سبب يسير، وذكرت لكم قبل هذا الوقت سبب توبة الشيخ محمد خليل الحراس الذي شرح الوقتي. الشاهد العلم وحده والتبحر في العلوم لا يجعل الإنسان يفهم ما كان عليه السلف إن لم يوفق إلى شيخ يوجهه أو إلى كتاب سلفي يقرأه مع توفيق الله تعالى. لذلك لا تغتروا إذا وجدتم كثيرا من علماء الحديث والتفسير قد يقعون في التأويل وهم معذورون لأنهم لم يجدوا من يوجههم، ونشأوا في بيئة كلها تأويل، وظنوا أن تلك عقيدة أهل السنة والجماعة. ولعل المثال الأول في القارة الهندية أوضح مثال، لأن هذا شيء واقع حضرنا نحن بأنفسنا، فوجدنا إن الجماعة الكبيرة هذه لم تسلك منهج السلف في باب العقيدة إلا بعد أن اتصلت في جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقبل ذلك اشتغالهم بعلم الحديث ومحاربتهم للتقليد ومحاربتهم للشرك والبدع ما كانوا يفهمون منهج السلف في باب الأحمر. إذن عالمنا المعلم لعل لديه بعد ما بقي عنده من بقايا اللجوء إلى التأويل، كما قلت يستكثر على مثله، ولكن لا يغتر لأن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وبالله التوفيق.